إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشعبي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب إتمام التكبير في السجود. قال: إتمام في السجود، تكبير في السجود معناه فسره فيما مضى بأنه مده حتى يصل إلى السجود، وكذا وعلى كل حال محتمل لهذا ولذاك، وهو أنه يكون السجود عن نزول إلى السجود مقارنا للتكبير، هذا هو المطلوب، سواء كان مده يعني إلى أن يصل إلى السجود أو انتهى في الوسط، يكون مقابلا أو مقارنا للتكبير، لأن كثيرا في ذلك في الأيام بعد الصحابة أو في أواخر عهد الصحابة بعض الأئمة تساهلوا وكانوا يقصرون أو لا يكبرون في النزول في الرفع والخفض، فأنكر الصحابة رضي الله عنهم ذلك، والمحدثون بناء على ذلك يترجمون أو يجعلون أبواب لإحياء هذه السنة وتعريف الناس بها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله أنه قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: قد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، رجال الإسناد: أبو النعمان محمد بن فضل عارف السدوسي، هذا شيخ البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدث حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجزمي البصري للطبقة الثامنة، عن غيلان، غيلان بن جرير، عن غيلان بن جرير البصري ثقة من الطبقة الخامسة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير هذا من المخضرمين من التابعين كبار التابعين، أنه قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحد الخلفاء الراشدين أنا وعمران بن حصين. أنا أتى بأنا لماذا؟ ليمكنه العطف على الضمير المتصل، لأن العطف على الضمير المتصل بلا إعادة بلا فصل ممنوع، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتكف، في النظم فاشيا وضعفه اعتكف. ولذلك أنا أسكن أنت وزوجك الجنة، أنت لماذا جاء للفصل هذا؟ أنا وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما، فكان علي رضي الله تعالى عنه إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعته كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما فقال: قد ذكرني، ذكرني هذا أي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: شكرنا رأي، لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن التساهل أو التغافل في بعض السنن بدأ من ذلك العصر يعني علي رضي الله تعالى عنه، لأن بعض من يصلي من بعض الأئمة كانوا يتساهلون، وسبب ذلك فيما قال أهل العلم أن عثمان أول من خفف، قالوا عثمان، عثمان رضي الله عنه ضعف صوته فظن الناس أنه ما يكبر، فتابعه على ذلك أمراء من أمية، تابعه على ذلك وقالوا أن معاوية هو أول من بدأ. وعلى كل حال فعثمان له عذر، هو ضعف صوته لا يسمعه، فمن هنا أخذوا وألغوا التكبير عند النزول وعند الطلوع، وعند القيام تركوا ذلك. فلما صلى علي رضي الله تعالى عنه طبق السنة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى تلك الصلاة. فقال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: ما لا تذكرني هذا، أي علي رضي الله تعالى عنه، بفعله صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلم من هذا أن يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا العمل بتلك السنة، وإنما تساهل فيها بعض التابعين، وهو يعني أمر لا يسمع بمثله. أن صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيت من أصلي. وفي سند المنتظر قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة أنه قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قاموا إذا وضع. فأخبرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. أولنا رجاله عمرو بن عون، هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى، واسطي بصري الأصل للطبقة العاشرة. ثم بعده هشيم بن بشير بن دينار الواسطي، هذا ويعني يدلس، ولكنه في الصحيحين مفروع عن هؤلاء بأنهم لا يرون، لا يذكر لهم هنا إلا ما ثبت سماعهم له. عن أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية، جعفر ابن أبي وحشية، وأبو وحشية اسمه إياس، جعفر بن إياس، جعفر أبو بشر ابن أبي وحشية، جعفر بن إياس هذا واسطي الأصل، ثم بصري واسطي وبصري أيضا. عن عكرمة بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت رجلا، يقال إن هذا الرجل هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، عند مقام إبراهيم صلى صلاة وكبر في كل خفض ورفع، كبر. فتعجب من ذلك، وهذا دليل على أن كثير من الأئمة تساهلوا في ذلك. فمن هنا استغرب عكرمة رضي الله رحمه الله تعالى أن يكون هذه الصلاة هي السنة، فقال: فماذا لمولاه بكل خفض؟ وإذا قام إلى الركعة الثالثة مثلا، وإذا وضع إذا قام وإذا وضع أي نزل إلى السجود يكبر. فأخبرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بذلك مستغربا حاله وفعله هذا. قال ابن عباس: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. ذم، هذا ذم، يعني أنت ما تحفظ السنة، هذه السنة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تساهل فيها الناس. فبين له مثل ما تقدم لعبد الله المطفر بن عبد الله الرف بن عبد الله بن شخير، أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما بين له أن هذه السنة أماتها الناس، ولكن هي أحياها علي وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير إذا قام من السجود، أي باب مشروعية التكبير إذا قام من السجود للقراءة، إذا قام من السجود سواء كان للجلوس أو كان إلى الركعة الثالثة أو الرابعة، فيكبر، مشروعية التكبير في ذلك. وفي السند المنتظر قال: حدثنا مسلم إسماعيل قال: أخبرنا همام عن قتادة عن أكرمة أنه قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس رضي الله تعالى إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة. أولا رجال الإسلام: مسلم إسماعيل التبوذكي البصري المنقري، شيخ المصنف رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا همام بن يحيى بن دينار العوذي، هذا من الطبقة السابعة، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدسي البصري أبو الخطاب، من الطبقة رأس الطبقة الرابعة. عن عكرمة بن عباس الذي تقدم قال: صليت خلف شيخ بمكة، وهو الشيخ الذي سبق بمكة، فماذا؟ فكبر 22 تكبيرة، ما شاء الله، ما تعوده على هذا. فقلت لابن عباس إنه أحمق، يعني يكبر، يعني هذا أحمق، هذا إذا هكذا، هذا متى؟ في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فما بالك في عصرنا هذا؟ السنة صارت بدعة والبدعة صارت سنة. إذا تمسكت بالسنة يقول لك أحد: من أين أتى هذا؟ وإذا عملت بدعة، ما شاء الله، منبسطين ومنشرعين لهذا، لأن هذه أوضاع تلقوها عن كابر، فلذلك لا يستنكرونها. أما السنة إذا أحياها واحد يستغربون هذا. مثلا على سبيل المثال السنة الضجعة بعد ركعتي الفجر هذه لو عملت الضغط السنة هذه صباح غدا لكل من في المسجد لرماك بأبصاره، بل بعضهم يقول ايش في ايش في حبات. هذه سنة أميتت، فإذا أميتت السنة تنقلب بدعة، والبدعة إذا سكت عنها أهل العلم تنقلب سنة، بحيث إن العوام يكابرون ويعاندون بأن الشيخ الفلاني كان يعمل هذا ويرانا ويتركنا ويكرنا، لو كان غير حق لما سكت عنه. هذه دليل، هذا دليل، الله المستعان. هذا يعني لا تستخ يعني لا يستهان أو لا يستخف مثل هذا، وهو أن انقلاب السنة بدعة والبدعة سنة بسبب التساهل، تساهل وسكوت أهل العلم وسكوت يعني الذين عندهم دراية، فإذا سكتوا عن هذا صار الأمر يعني خرج. تفضل. قال ماذا أحمق؟ فقال ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك، يعني مت وبكتك أمك. هذا كلام يعني يقال عند غضبي. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هذه ما هو أحمق بل هو متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال موسى، موسى بن إسماعيل هو الذي سبق، موسى بن إسماعيل شيخ المصنف هذا. قال ماذا؟ حدثنا أبان، أبان ابن يزيد العطار، أبان هذا كثيرا غالبا يأتي البخاري يعني في التعليقات. قال حدثنا قتادة ابن دعامة السدوسي قال حدثنا عكرمة، في ذنين مسلسل بالتحديد بدل ما كان هناك معانعا. وهذا الطريق عنده متصل من همام وأبان كلاهما عن قتادة، وإنما أفردهما لكوني على شرط في الأصول بخلاف أبان، فإنه على شرط في المتابعات. وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديد عن كريمة، وقد وقع مثل من رواية سعيد بن أبي عروبة المذكور عند إسماعيل. الحاصل أن التكبير إذا قام من السجود سنة بهذا الحديث. وفي السند المتصل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن يحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول هو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس. أولا رجال الإسناد يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير منصوب إلى جده مصري من ثقة عوث من عوث كبر روى عن الليث بن سعد، وإنما تكلموا في رواية عمال. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث، أبو الحارث الفهمي إمام أهل مصر، الإمام المعروف الذي فضله الشافعي رحمه الله تعالى ولم يلقه، وقرأ على مالك الموطأ، ومع ذلك قال هو أعلم مالك إلا أن قومه ضيعوه. هذا إمام، إمام معروف. عن عقيل بن خالد الأيلي ونزل مصر أيضا، ثم عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر من الطبقة الرابعة قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، هذا هو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهو اسمه كنيته ولا اسم له غيرها، وقيل قالوا اسمه فلان كذا، والصحيح أن اسمه كنيته أبو بكر عاد. هذا هو في الكبار الفقهاء السبعة، خارجة القاسم ثم عروة ثم عبد ثم سليمان عبيد الله سعيد، والسابع باشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، أو فأبو بكر وهذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، هذا أحد فقهاء السبعة الذي مات في السنة الرابعة والتسعين، وتسمى سنة الفقهاء لأن كثيرا من فقهاء المدينة ماتوا في تلك السنة. أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يكبر حين يقوم يعني أول ما يقوم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، حين يركع. هذا انتبهوا، هذا اللفظ يدل على أن التكبير مع النزول حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد متى حين يرفع صلبه من الركعة، أي من الركوع يعني. معناه أن التسميع ذكر للقومة حينما يقوم، التسميع ليس بعد القيام، إنما هو حينما يقوم، وأما ذكر القيام فهو ما دل عليه قوله ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، هذا قاله بعد القيام. إذن علمنا أن هذه الأذكار كلها وقتها هكذا، عند النزول، عند الركوع، وعند الرفع منه سمع الله لمن حمد حين يرفع رأسه، وبعد الرفع واستوائه يقول ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. وقال عبد الله بن صالح كاتب الليثي عن الليثي ولك الحمد بالواو، وكلاهما ثالث، إن شئت قلت اللهم ربنا ولك الحمد، وإن شئت ربنا لك الحمد، وإن شئت ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، أي حين ينزل للسجود، حين يهوي، حين هذا معناه أنك تكبر مع النزول وليس بعد النزول. ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجود، ثم يكبر حين يسجد مرة ثانية، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها أي حتى تنتهيها الصلاة، ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس كذلك أيضا. فإذن فالتكبيرات هذه هي السنة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي التساهل فيها ولا تقديمها ولا تأخيرها. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه كبر ثم نزل إلى آخره، وهذه إما تصرف من الرواة وإما نقول في بعض الأحيان لبيان الجواز على ذلك. ومن هنا أخذها بعض الأئمة مثلا، وخاصة في عصرنا هذا فيه مكبرات مبلغ الصوت، فيضطرون إلى أن يؤخروا قليلا إلى أن يقابلوا المكبر هذا، ويتعلمون الضرورة، والضرورة له حكم، حكمنا الضرورة لها حكمها الخاص بها، فيمكن أن يعتذر بهذا، وإلا فالأصل هو هذا النزول والركوع والطلوع والقيام والسجود، وكل هذه تكون التكبيرات مع الانتقالات، مع الانتقالات من أول إلى آخر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وهذه أيضا مسألة اختلف بها السلف، وخلاف يعني من لم يبلغ النسخ هم الذين بقوا على هذا. وذلك أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأصحابه كانوا يطبقون هكذا، يطبقون ثم يجعلونه بين الركبتين وهكذا ركوعهم، يعني مقوف كذا. وهذا دليل على ماذا؟ إن دل يدل على أن أكابر العلماء سواء كان من الصحابة أو الأئمة الأربعة تغيب عنهم بعض السنن الواضحة لعامة الناس. هذه الأشياء منتشرة بين الصحابة، ومع ذلك ابن مسعود لما انتقل إلى الكوفة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقه ونسي كونه منسوخا أو لم يصل إليه النسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك وكان يضع ركبته يديه على فوق ركبتيه في الركوع، وابن مسعود ما رأى ذلك، فكان يفعل هذا في الأخير. وكذلك كان من جملة ما خالف فيه الناس أن موقف المأمومين من اليمين ومن اليسار ويكون بينهما، وهذه أيضا متروكة. أول كان ثم ترك ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان اثنين يقفان بعده، فهذه السنة خفيت عليه. وكذلك أيضا المصحف من أقرأ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح قراءته من أراد أن يقرأ القرآن في الضنطرية، ومع ذلك إنه كان يمسح المعوذتين من المصحف، إذا وجد المصحف في المسجد ما يخليه يمسح المعوذتين ويقول هذا ليس القرآن، إنما هو أنزل بالتعويذ فقط، ويكتب ويقال إنه أيضا بدل من ذلك يكتب سورة الحفد هذا في القنوت، هذا قنوت الحنفية، إذا يقول إيش اللهم إنا إيش اسمه نحن ونسجد ونخلع، هذا جعله قرآنا. فهذه كلها تدل على ماذا؟ إن أكابر للعلماء أهل العلم مع تبحرهم ومع استقصائهم معظم السنن تخفى عليهم بعض السنن، فلا ينبغي أن يقتدى بأي إمام خالف قوله السنة الصحيحة، وخاصة إذا كان في مشاهد السنن في السنن والصحيحين، لا ينبغي أن تعتمد على مذهبك وتقول هذا مذهبنا يخالف. ولولا أن مالكا يعني علم هذا الحديث وتركه لمانع لما تركه، فتتعلل بذلك، هذا لا، لا ينبغي ذلك. إنما تقول السنة مهما صحت مع أي أحد فأنت كن معه، كن معه. ومن غريب ما اتفق أن بعض المتعصبين عن مذهب الحنفية يقول ينصح طلبته، نحن نقول لكم كونوا مذهبيين، نصيحة هذه رمية من غير رادة، كونوا مذهبيين ولا ولا تكونوا ولا تجعلوا الحديث مذهبيا، ولا تحاولوا لرد الأحاديث إلى المذهب. هذه وصية لكن ما يعمل بها، هم لهم مؤلفات كلها معارضة للأحاديث الصحيحة بعكس ما قالوا، فهي نصيحة رمية من غير رادة. نحن نقول كل من كان في جهة المغرب يكون مالكيا، ومن كان في جهة الشرق يكون حنفيا، ومن كان كذا يكون حنبلي إلى آخره. هذا لازم من ضرورات عامة الناس ما يعلم الدين إلا عن طريق المذهب، هذا أمر ضروري. لكن كما قال هذا لا ينبغي أن يحاول الإنسان أن يجعل الحديث حنفيا، لا، الحديث يبقى رأسا. أنت تكون حنفي ما نعيبك على مذهبك، لكن لا تحاول جر الحديث إلى المذهب، فكلما عرض ذلك تحاول بتأويله، لا، هذا هو الواقع من كتب هؤلاء العين شرح البخاري، حديث البخاري أتلوناه، وهو يحاول بقدر كل مستطاع أن يصرف ذلك الحديث عن ظاهره إلى مذهب الحنفي. يعني معناه أن الحق ضائع، الحنفي يحاول أن يجعل الحديث حنفيا، والمالكي يحاول بالعكس من مذهب جده أين جعل هذا الحديث مالكية، والشافعي كذلك. إذن الحق ضاع بين هؤلاء، لماذا؟ اللهم صل، هؤلاء أسسوا المذهب عونا للأمة وخدمة للأمة وشرحا للسنة إلى آخره بقدر المستطاع، وأوصوا أصحابهم أن يكونوا مع السنة إذا صح الحديث هو مذهب، ومع ذلك اللهم صل، اللهم صل، هذا ضائع، وصية ضائعة. فالحاصل أن ماذا؟ وضع الكف على الركب في الركوع، هذا هو السنة. قال أبو حميد في أصحابه جملة وقالوا عشرة، ماذا قال؟ أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبته، هذا حديث مطول وهو سيأتي مطولا موصولا في باب سنة الجلوس التشهد، سيأتي إن شاء الله في البخاري. يقول هناك في جملة ما ذكره أن صلى الله عليه وسلم إذا ركع أمكن يديه من ركبته، معناه إيه؟ أي في وضعهم على الركبة واستمساكي والاستمساك باليدين على الركبة، وهذا إشارة إلى أنه ما كان يطبق، ما كان يطبق، والتطبيق كان ولكنه نسخ، فهذا هو المقصود. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي عفور قال سمعت مصعب من سعيد يقول صليت إلى جنب أبي فضببت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعل فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. أولا إسناد رجال، إسناد أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي من أكابر شيوخ البخاري وهو من الطبقة التاسعة. الثاني شعبة ابن الحجاج الإمام المعروف إمام النبذ، إمام النبذ الرجال من الطبقة السابعة. عن أبي عفور، أبو عفور هذا هو الأكبر، أبو عفور عندنا اثنان الأصغر والأكبر، والمراد هنا الأكبر، واختلف في اسم كلا واقد وقيل وقدان، وهو من الطبقة الرابعة. وأما أبو يعفور الأصغر فاسمه عبد الرحمن ابن عبيد ابن نسطاس، عبد الرحمن ابن عبيد ابن نسطاس، وهما من أهل الكوفة، كوفيان، كوفي من الطبقة الخامسة هو، وهذا من الطبقة الرابعة، فهذا هو الأكبر. قال سمعت مصعب من السعد، مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، هذا مدني الانتقاء من الطبقة الثالثة. قال صليت إلى جنب أبي سعد بن أبي وقاص أحد العشرة فطببت بين كفي، هو صلى مع الناس فرأهم يطبقون فتعلم منهم خلاف ما يفعل في البيت، فجاء وجد سنة جديدة فطببت بين يدي وركعت، فقال أبي فضرب يده وقال لا لا هذا كان نسخا. هؤلاء الذين أخذ عنهم ما بلغهم النفس، ولعلهم أصحابه ابن مسعود رضي الله عنه، فقال ماذا؟ قال فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعل فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، هذا هو السنة. وعمر رضي الله عنه كذلك أيضا قال مثله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سنة فيقوم الركب. قال ماذا؟ هنا يقول وفي رواية إسرائيل المذكورة عند الدارمي كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أخاذهم. فتعلم من أولاد عبد الله بن مسعود لأنه يرى أن عبد الله بن مسعود ما شاء الله من أفاضل الصحابة أعلم عالم وأعلم جعلا من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فماذا فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي هذا لا تفعل هذا الله أكبر. قال الترمذي فأخذت فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في جعل ذلك وأولاد المسعود أخذوه عن أبيهم. قال الترمذي التطبيق منصوب عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن المسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون انتهى. وقد ورد ذلك عن المسعود متصلا في صحيح مسلم وغيره من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله فذكر الحديث قال فوضعنا أيدينا على ركبنا تلامذته دخلوا فوضعوا على السنة لأنهم تعلموا من الخارج فماذا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه متمسك بما رآه يموت عليه لما قال له في المعوذة وغيره لما كلمهم بأن زيد بن ثابت كذا كاتب له كذا قبل أن يتعلم وهو وله ذؤابتان أنا أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صلاة أنا أكبر له هو يعني أبتدي به أبا ذلك أنا أعلم منه بالقرآن هو أعلم لكن في بعضه فاقه وزاد عليه ولكن يعني على كل حال كل الاجتهاد كلها. لما أمر عثمان رضي الله عنه بحرق المصاحف المخالفة لتلك المصاحف التي كتبها فقال يا أهل الكوفة يا أصحاب غلوا مصاحفكم فإنه من يغلل يأتي يوم القيامة بما غل وأنتم أخذ مصحفكم الذي أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شرف لكم عند الله تأتون به بمصحف مغلول لا تحركوا ولا تنفنوا نهاهم عن ذلك. هذه كلها اجتهادات والاجتهاد يصيب ويخطئ وجماهير الصحابة خالفوا فلذلك نقول الحق مع هؤلاء. لكن نعلم بماذا نعلم أن مثل هذه الأشياء لا تخل بشرف يعني الصحابي رضي الله تعالى عنه وهذه الاختلافات الذي اختلفوا فيها بسبب اجتهاد يعني لا تنقص ولا تغض من مرتبته. قال باب إذا لم يتم الركوع ماذا لا تصح صلاته تركه مفتوحا لأن جوابه يأتي في الحديث. إذا لم يتم الركوع أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة تأتي هناك وغرض سياق صفات الصلاة على ترتيب أركانها واكتفى عن جواب إلا بما ترجم به بعد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتم ركوعه بالإعادة. إذن الجواب يأتي في الحديث فلذلك قال باب إذا لم يتم الركوع فلا صلاة له. وفي سنة المطلق قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. أولا حفص بن عمر الحوضي الأكابر الشيخ البخاري من كبار الطبقة العشرة قال هذا بصري ثقة حافظ ولكن عابوا عليه تحديثه بالأجرة كان يأخذ الأجرة على التحديث. قال دشنا شعبة الإمام المعروف عن سليمان هو الأعمش سليمان المهران الإمام المعروف من الطبقة الخامسة قال سمعت زيد بن وهب هذا كوفي ثقة من الطبقة الثانية مخضرم قال رأى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الشهير رجلا لا يتم الركوع والسجود يتلاعب في صلاته يعني كما يفعل بعض الناس يركع ثم ينزل على طول مشوار واحد ماشي مشوارين يعني ركوع ثم السجود لأن الله أمر بالركوع وأمر بالسجود وأما الرفع من الركوع فما في القرآن ما في اركعوا واسجدوا مشوار واحد وركع ثم نزل وركع هناك والسجود أيضا مشوار واحد ما في هكذا ثم هكذا لا زال الناس بعض الناس يعملوا هكذا يعملوا هكذا، وهذه تلاعب بالصلاة لا صلاة له. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، إذن ما صلى هذا لا لا لا لا أراح نفسه في بيته ولا صلى صلاة معتبرة. قال ماذا؟ ما صليت صلاة إيه تصح، ولو مت مت، ولو مت بضم من وكسرها، أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت، لأن مات في لغتان، مات يموت فقال يقول وعليه قال مت كما تقول قلت، ومات يمات مثل خاف يخاف أصل موت، مات وعلى هذا تقول مت لأن أصله موت، نقلت الحركة إلى ما قبلها، أو نقول تحرك تربيل أو نقل نقل أولى فنقلت وحذفت لتقاء الساكنين فصار مت، على ذلك يجوز الوجهان وقرئ بالسبعة بهذا وبهذا، أفإن مت فهم الخالدون، وإن مت ولو مت ولو مت مت على مت على غير الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم عليها الإسلام، يعني معنى ذلك أنه باطل صلاته، ما صليت صلاة نية صحيحة، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر من ما أورده مصنف من حديث حذيفة رضي الله عنه، وهذا موقوف على حذيفة، ولكن مثل هذا يقال له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي بل هو من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك الرجل أمسي صلاته قال هكذا صلي فإنك لم تصلي، واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة، وعلى تكسير تاريخ الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها فيكون نفي عمن أخل بها كلها أو لا، وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين، وقد أطلق الكفر على من لم يصلي كما رواه مسلم، وهو إما بناء إما على بناء حقيقته عند قوم، وإما على مبالغة فيه، يعني أم الجمهور جمهور فقهاء يفسرون مثل هذا بأنه كفر وليس مخرجا من الملة، ولا مسألة تحتاج إلى تفصيل، وقد سبق لنا هذا. قال رحمه الله تعالى وهناك من مات ولم يسجد سجدة لكونه وليد في بلد لا يعرفون الإسلام، فمات من دون أن يعرف وجوب الصلاة، ماذا تقول؟ يعرفون وجوب الصلاة لكن لا يعرفون وجوب الطمأنينة، إذا هؤلاء نعذرهم بمثل هذا ونعتذر عنه، غفر الله لنا ولهم. أما الذي يعرف بين أهل السنة ويعرف أن هذه الصلاة صلاة لا بد لها أركان ولها شروط ولها كذا ولها مبطلات، فما يتسهل في ذلك هذا هو محل السؤال. أما الذي لا يعرف نهائيا فهذا له حكم آخر. باب السواء الظهري في الركوع، أيضا مما يعتني به المصلي وينبغي له أن لا يقله، وهو مأمور به واجب، وهو استواء الظهر، استواء الظهر، وذلك استواء الرأس بالعجوز، لأن بعض الناس إذا ركع يكون رأسه فوق، فهذا مخالف للسنة. والثاني الآخر يعني يطاطي رأسه إلى أسفل، وهذا أيضا مخالف للسنة. والسنة أن تستوي بحيث إنها لو مد بها يعني كأس لا يتحرك يعني من أول إلى آخر فيكون هكذا. وبعض الناس سبب بذلك أنهم لا يعرفون هذا إذا كان مقوسا يخل بصفة الركوع، الرجل هذا مقوس لا بد أن يكون مبسوطا مفتوحا حتى يتمكن الإنسان من ظهري من بسط ظهري، فإذا كان هذا مقوسا كما نراهم بعض الناس لا بد أن يكون الإنسان فوق يعني مقوس ولا يمكنه أن يبسط ظهره، فهذا هو الإخلال الأول الإخلال، لا بد أن يكون هذا يعني مستويا ومعدلا يعني بالمطلوب، ثم بعد ذلك يحاول أن يسوي ظهره ورأسه بعجوز، لا بد أن يكون لعجزه، وهذا هو استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه العشرة كما سيأتي قريبا، ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصر ظهره أي أماله بلين، ثم حصر ظهره بعد أن ركع يعني حاول ألان ظهره بحيث أنه مستوي فسواه. فإذا المصلي ينبغي أن يحاول تطبيق هذه السنة، لأن كثيرا من الناس نراه في الركوع غير مبال بهذه السنة وهو يركع وهو مقوس، فهذا خروج. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. قال رحمه الله تعالى وماذا قال، وفي رواية كشمان عن حنة وسيأتي حديث أبي حميد هذا موصولا مطولا في بابه سنة الجلوس في التشهد للهض ثم ركع فوضع يديه على ركبته ثم عصر ظهره. زاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميد ووتر يديه فجافى فتجافى عن جنبيه، كذلك أيضا توتير وهو أن يوتر هكذا، يوتر هذا يبعده كذا موتر. ولماذا؟ ليمكن كل هذه محاولة لإمكان بسط الظهر. ثم ولهم وجه آخر أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه، الأصابع هذه حينما تمسك بها ركبتين فرج بينها لا تجعل مضمومة، لأن السنة التفريج حتى يتمكن من الإمساك من إمساك ركبتيه، ومن هنا يأتي تعديل الظهر. قال ثم وفرج بين أصابعه ثم حصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده، معناه لا يميل إلى يمين ولا شمال ولا رافع رأسه ولا خافض، وهذا هو المطلوب في الركوع. قال ولم يذكر، لأن هذا الحديث سيأتي موصولا واقتصر بالتعليق وسيأتي موصولا إن شاء الله تعالى. باب حديث ما من الركوع والاعتدال والاطمئنانة والطمأنينة، هذا هو الأفصح. والاطمئنانة لغة ثانية، الطمأنينة هو أن يكون الإنسان أن يهدأ ويسكن، سكون هو، والمراد بها السكون وذهاب، وحدها ذهاب الحركة التي قبلها بحيث أنه حتى يرجع كل عظم مكانه، هذا هو الطمأنينة. قال رحمه الله تعالى حدثنا بدل المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. أولا شيخ المصنف بدل المحبر بصري ثقة من التاسعة أصله واسطي، قال حدثنا شعبة الإمام المعروف قال أخبرني حكم، الحكم بن عتيبة الكندي أبو محمد الكوفي من الطبقة الخامسة، الحكم بن عتيبة الكندي الطلاب يقرؤونه كندي، كندي ما جاء إلا في الأوسط الأخيرة، كندي هذه لغة العربية أو قبيلة من قبائل اليمن هي كندة وليس كندي. قال عن ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هنا المراد به عبد الرحمن وليس محمد، لأن ابن أبي ليلى يطلقه قلنا يطلق على كم؟ من يحفظ لي؟ لا على أربع، ابن أبي ليلى يطلق على أربع، الحقيقي هو هذا عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ويطلق على ولده محمد ابن عبد الرحمن أبي ليلى الفقيه ذاك. قال الإمام أحمد فقه أحب لنا من حديثه سيء الحفظ، وماذا كان قاضيا وقد حكينا له حكاية مع الإمام أبي حنيفة، حيث أنه لما شهد في بستان قال له كم عدد البستان، فبهت للشاهد وخرج حيران وذهب إلى أبي حنيفة وقال له سألني كذا، فقال له أنت تحكم بجامع البصرة كوفة 20 سنة وأنت جالس أخبرني بعدد عمود الجامع، فجاء فكلمه فبهته لأنه ما توقع هذا، هذا رآه يوما واحدا وأنت تحكم في 20 سنة ولا تدري كم عدده، إذن لماذا تطالب هذا؟ فحكم له بهذا. المهم هذا واحد ثاني، والثالث عيسى ابن أبي ليلى أخو محمد، والرابع عبد الله بن عيسى ابن أبي ليلى، وكلهم قالوا يطلق عليه ابن أبي ليلى، كما أننا نقول ابن أبي شيبة يطلق على كم؟ ما تحفظون؟ 5؟ لا 4، ابن أبي شيبة، وهم أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة، وأبوهما يعني محمد بن أبي شيبة، وأخوهما القاسم بن أبي شيبة هذا ضعيف، وجدهما ضعيف، والبقية ثقات. ف ثلاثة ثقة. قال وكذلك هنا ابن أبي ليلى هذا وولده عيسى وولده حفيده عبد الله كلهم ثقات إلا محمد فإنه سيد الحفظ في الحديث. قال ماذا عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السيدتين هذه الجسة بين السيدتين يرى بعض الأئمة في الشافعي أنها ركن قصير فلو طولها في معكاة عندهم من هنا يكون بالبطلان إلى آخره وكذلك الاعتدال من الركوع يقولون ركن قصير. هذا الحديث يرد على هذا القول ويقول إنه ركن طويل لأن الصحابي وصف بأنه شبه القيام طويل معناه. قالوا بين السيدتين إذا رفع من الركوع هذا يسمونه اعتدال القومة الاعتدال ما خلى القيام والقعود لكن القيام للقراءة والقعود التشهد يكون أطول من هذا قريبا من السواء. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في ماذا في جلوس بين السيدتين وكذلك أيضا في القومة أو الاعتدال من الركوع وهذا يعني كثير من الناس يصيب بهذا لا ينبغي ذلك. ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب فقال باب إتمام الركوع أو باب حد في النسخة على ساكن باب حد إتمام الركوع والاعتدال والاطمئنان وإيش حده حده على هذا الحديث قريب من قريب من السواء. إذا كنت طولت السجودة فالجلوس أيضا يكون بمقداره أو قريبا منه وإذا كنت اقتصرت السجود يكون الجلوس كذلك أيضا لا تزيد على السجود وهكذا يكون متناسب. أما القيام والقعود فهذا فيه ماذا ففيه التطويل زائد أو أكثر من المذكور. قال رحمه الله تعالى باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة أي بإعادة الصلاة لعدم صحتها لبطلانها فهذا دليل على أن من أخل بواجبات الصلاة بأركانها فإنه يعيد تلك الصلاة ولا يجبر ذلك بالتساهل. التساهل هذا لا يغني شيئا لا يغني شيئا خلاف ما نراه في بعض كتب الفقه أو في بعض المذاهب من أنهم يقولون إن هذه مكروهة ولا تنافي ذلك إلى آخره لأن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأه فقال لو صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي ما صلي ارجع فصلي فإذا هذا تعليم فما أخذه. لذلك قال العلماء قال الفقهاء العلماء قالوا ماذا إن معيار ما هو واجب وغير واجب ما ذكر في حديث مسيء صلاته كله واجب لا بد منه والواجبون عن بيش الركن وكذا. وأما التفريق بين هذا ركن وهذا واجب هذه صلاح الفقهاء وليست يعني في الحديث مذكور أن هذا هو ركن الصلاة وأن هذا فرضه وأن هذا واجب هذه الصلاح. فنقول ما دام قلنا واجب معناه أنه تبطل الصلاة يعني بتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الركوع والقيام منه والسجود والجلوس منه وإلى آخره ثم قال فعل ذلك صلاتك كلها علمنا أن هذه كلها واجبة فإذا أخل لا يعني لا يجبر بشيء إلا الذي ورد دليل يخرجه عن هذا. الجلوس الأول النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يجلس أول الجلوس جلست له أجلس تشهد الأول فلما سبحوا عليه أشار عليهم أن قموا فقاموا فجبره في الآخر بسجود السهو فإذا هذا نخرجه من هذا فنقول إن هذا يجبر بالسجود. وما عدا ذلك كل ما ذكر في حديث مسيء صلاته هكذا يقولون كله ركن أو واجب في الصلاة. طيب فهل هذا وهذه قاعدة مسلمة لأن يعني طرق حديث مسيء صلاته لو جمع لتتبع واحد تلك الطرق وقد تتبعها مدقق العيد والحافظ بن حجر في كثير من الأبواب يجمعها فهذه تفيد أن معظم واجبات الصلاة كلها مذكورة. إذن هل نفهم من هذا أن ما لم يذكر فيه فهو سنة؟ لا بل نقول إن فيها ما هو سنة وفيها ما ليس سنة فيها قليل فيها سنة بعض الأمور التي تكون مثل إيه؟ التي تكون تجبر بسجود السهو مثلا. وما عدا ذلك نقول ننظر إلى الأدلة الخارجية فإذا جاء هناك بصيغة الأمر فنجعله واجبا نزيده على ما ثبت في حديث المسيء صلاته. فأي صفة للصلاة ذكر في غير حديث المسيء صلاته

حتى تطمئن جالسة، تطمئن جالسة، ما هو يعني تركع تسجيل كذا ثم تعود إليه مرة ثانية؟ لا، بل هؤلاء يقولون الواجب أن بماذا نفرق بين السيدتين ركنيتهم واجبهم. بعضهم قال مر الريح، مر الريح، مر الريح، سجد ثم رفع جبهته بحيث تمر الريح، هذا يعتبر سجدة ثانية، مر الريح. هذه كلها يعني افتيات على الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم سنته قائمة وواضحة، فمتى نقول مر الريح يكفي في السيدتين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع ثم اجلس، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، وين مر الريح؟ فهكذا كانوا يتلعبون في هذا، فلا ينبغي ذلك. ثم قال بعد ذلك ثم فعل ذلك بصلاتك كلها، فدل على أن القراءة في كل الركوع، كل الركعات من واجبات الصلاة، فقراءة الفاتحة في كل الركعات من واجبات الصلاة. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب الدعاء في الركوع، أي باب مشروعية الدعاء في الركوع. وهذا الباب ذكره أفرده البخاري للأهمية، وذلك أنه ثبت في غير البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظيموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. فربما يتوهم من هذا الحديث أنه لا يجوز في الركوع الدعاء، لأنه تعظيم تقديس تسبيح، والسجود كذلك بالعكس لا يكون فيه إلا الدعاء. فأفاد البخاري رحمه الله تعالى أن هذا لا ينافي الدعاء في الركوع، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم في الركوع وسجوده قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متى؟ في الركوع، متى؟ في السجود. فدل على هذا أن هذا الدعاء نقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عبارة قوله معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي ليكون أكبر الأذكار، أكثر الأذكار في الركوع التسبيح والتقديس والتعظيم، سبوح قدوس رب إلى آخره. وفي السجود بالعكس أكثر الأذكار في السجود الدعاء بخيرات الدنيا والآخرة بما حضرك، بعد مع أنه تسبح هناك سبحان ربي الأعلى لما نزل الجعل جعلوها في سجودكم سبحان ربي العظيم في الركوع، فهكذا بعد أن تؤدي هذا ولكن تطول سجودك بماذا؟ بالدعاء. فيكون فهذا إشارة إلى الأغلبية، غالب ما يكون في السجود هو الدعاء، وغالب ما يكون في الركوع هو التعظيم، ويجوز الدعاء أيضا. وهذا هو مقصوده. فقال باب الدعاء في الركوع. السند المتصل قال حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. حفص بن عمر تقدم مع شعبة منصور ومعتمر أبو عبد الله أبو عثاب أبو عثاب أبو عثاب موجود في التقريب بعد نسخ التقريب، وهذا غلط، هو أبو عثاب الكوفي الطبقة السادسة عن أبي الضحى، أبو الضحى مسلم ابن الصبيح صبيح والد الربيع فتحة وضم أبا لمسلم أبي الضحى، أبو الضحى اسمه صبيح وأما ربيع بن الصبيح فهو بالفتح أبو الضحى، هذا من الطبقة الرابعة. عن مسروق، مسروق من الأجدع، مسروق من الأجدع من عبد الرحمن بن مالك من الأجدع، ويقال إن عمر لما سأله عن اسم أبيه قال أجدع، أجدع هذا اسم من أسماء الشيطان، تدرك هذا أنا أسمي أباك يا عبد الرحمن، فكان يقال له مسروق من عبد الرحمن، ولكنه اشتهر بهذا على كل حال مسروق من الأجدع، إنما قيل له مسروق لأنه سرق صغيرا ثم وجد فلزم هذا الاسم مسروق. وهو أبو عائشة، كنيته أبو عائشة وشيخته عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم، عن تابعي مخضرم، وهو مسلسل بالكوفي عن منصور. وأما حفص وشعبة فبصريات، وعائشة رضي الله عنها مدنية، وهي من المسلمين السبعة روت 2210 حديث. وأنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. وهذا كما يأتينا في روايتها الأخرى أنها قالت لما نزل قول الله تعالى لما سورة النصر إذا جاء وقال في آخره فسبح بحمد ربك لأنه كان توابا. فلما نزلت هذه الآية يعني تأولها النبي صلى الله عليه وسلم عملا بها متأولا لها. لما نزل هذا كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك بعد أن نزلت في آخر سورة نزلت في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها لزم هذا الدعاء عملا بذلك تطبيقا وتأويلا وعملا بما أشارت إليه هذه السورة. فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. إذن هذا متى؟ في الركوع. فدل على أن الدعاء في الركوع أيضا جائز لكنه كما قلنا جمعا بين الحديث وحديث الآخر نقول أكثر ما يكون في الركوع وقل لهذا دعاء فقط لا تطول الدعاء في الركوع بل طول التسبيح والتقديس والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وأما في السجود فاذكر هذا أيضا وسبح قليلا ثم أكثر الدعاء. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. باب فضل باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع يأتي في الحديث. وفي السنة المتفق على حدثنا آدم بن أبي أسعد العسقلاني قال حدثنا أبي جيب محمد بن عبد الرحمن للطبقة السابعة عن سعيد المقبري سعيد بن كيسان المقبري المدني من الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا مسلسل المدنيين شوى شيخه فأسقلاني أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سميع الله لمن حمده أي عند القومة عند الركوع عند الرفع من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام سجدتين قال الله أكبر. وهذا في دليل على أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى أنه إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهذا رأي لبعض أهل العلم ومسألة فيها خلاف لكن الذي يبدو أن حديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد هذا وزع توزيع بين الإمام والمأموم. الإمام وظيفته سمع الله لمن حمده والمأموم وظيفته ربنا ولك الحمد. فبيان ذلك أن الإمام يزيد ربنا ولك الحمد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان إماما يجمع بينهما فدل على أن الإمام يجمع بينهما. إذن هذا الحديث التوزيع في حق الإمام خرج بالنص وبقي الآخر وهو المأموم. ما ثبت في حديث صريح أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد إلا عموم قوله صلوا كما رأيت مؤسن. فمن لاحظ هذا فقال يجمع الإمام والمأموم والمنفرد. المنفرد ما في خلاف المنفرد والإمام بلا خلاف يجمعان بينهما بل في الإمام خلاف بعض الأئمة لا يرى له التحميل لهذا التوزيع الذي ذكرناه. فإذا هذا لو قلنا بهذا بل نرجح هذا وهو أن المأموم وظيفته ربنا ولك الحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد عين له ذكره للمأموم. ولو كان التسميع يعني مطلوبا معه لما أخذ به وهذا يعني يميل إليه القلب أكثر من هذا. لكن الإمام البخاري رأى أن الإمام والمأموم سواء في هذا هو أيضا رأي وجيه. قال رحمه الله تعالى ماذا قال بعده؟ باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد.